Bismillah, elhamdülillah, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Taban, yani abudiyet tilava muhimme. Ve bardu zeyme ulti ebli kide, yarit, yani lemme tutla aya, tutla fi siyakihe. Yani me tehavuluş bardu ih. Mümkün etedaras aya, vahde bes, lemme tekraaha, en tekraaha fi ih? Fi siyakha. Lemme tesmaha, esmaha fi siyakha. Yani aşant, yani bardu da bitin avdah fi fehmaha yani. Yani nehne olna aslan, الكرآن في خاصية الفهم السياقي. لو أنت أصلاً هتفهم الآية من سياقها، ممكن حتى قبل ما تطلع التفسير هتكون خلاص إلى حد كبير من خلال السماع أو من خلال التلاوة، أنت الاستماع أو التلاوة هتكون فهمت إلى حد كبير يعني عما تتكلم يعني. خلاص. طيب، إحنا دلوقتي لو عايزين يعني الإخوة كده يشاركوا. إخوة طبعاً تبقى المشاركات يسيرة. لو ان دلوقتي انت يعني ابنك الصغير سألك عن معنى الآية دي، او ان واحد مثلا قابلك فقال لك ماذا يقول الله عز وجل لنا في هذه الآية، هتقول له ايه؟ الآية دي احنا بنحاول ان احنا نفهم معناها، بس زي ما قلنا يعني خبرية، احنا بس بنوضح او بنذكر الاخوة بان احنا يعني مش بنتدارس لمجرد التدارس، احنا يعني نصبوا الى ان نكون من اهلها، من اهلها كمان من الدرجة الاولى يعني. ده برضو قلت الاخوة والاخوات الجالسين يكون ده منعقد في قلوبهم، يعني مش عايزين ننساه دايما. يعني احنا احيانا كده في زحمة الايه الانشغال بالتدارس احيانا بنستلذ بالتدارس او بنستمتع بالتدارس ونفرح بيه، وتدارسنا النهاردة وتدارسنا بكرة وعملنا النهاردة، يعني ده في حد ذاته عبودية. يعني انا بقول يعني عادي ان شاء الله دي عبودية مطلوبة، تدارس عبودية مطلوبة، التدبر عبودية مطلوبة، كل ده مطلوب، التفاهم عبودية مطلوبة، ماشي؟ فهذه عبوديات مطلوبة ولا بأس. لكن يعني الحاجات المهمة ان احنا ما نغفلش برضو دايما عن مقاصد التدارس. يعني انا بتدارس ليه؟ بتدارس رجاء ان اكون من اهلها، انا عايز اكون من اهلها، ومش من أهلها من الدرجة الثالثة، أنا أريد أن أكون من أهلها من الدرجة الأولى. فلذلك إحنا بنتدرس المعاني فهما وتدبرا واتباعا، ماشي؟ ويعني بنتدرس المباني ونتدرس برضو تعليمها لغيرنا. فيريد برضو ده يكون مستحضر دايما، يعني ما ننساهوش، عشان في غفلة يعني أو لما إنسان مجالس تدرس مجلس يعقب مجلس ممكن مع الوقت ننسى ده، ويريد برضو الناس تذكر نفسها بيه بين الفين والفين، يعني حتى لو في وسط التدارس كده الناس تذكر بعضها بيه. يعني ممكن نقول ان الحمد لله مثلا الاخوة والاخوات مع يعني الحمد لله كثرت مجالس المدارسة، صار يعني عندهم الحاجات دي واضحة، بس برضو احتاج الانسان يذكر نفسه فيها بين الفين والايه والفين. التلاوة برضو ما نغفلش عنها عبودية. يعني انا الاحظ يعني المساله دي في سواء كان المجالس اللي بداوها الاخوات او المجالس اللي بداوها الاخوه، ان هذه الاشياء وان بدت انها اشياء ايه هي مش روتينيه. يعني انا قلت احنا مش عايزينها تسيطر عليها الطقوسيه، هي عبوديه، هي عبادات. انك تقرا الايه مره واثنين وثلاثه وتسمعوها مره واثنين وثلاثه واربعه دي عباده، دي في حد ذاتها عباده كده ملهاش دعوه بالايه باللي جاي بما يليها من العبادات. خلاص. برضو ان احنا نؤكد على المستهدف من التدارس، برضو ده لازم تكون حاجة واضحة قدامنا، يعني دي انا مش يعني بتدارس ليه، عشان برضو ده لازم يكون واضح قدامي وما نغفلش عن كده. وايه اللي يمنع ان انتم مثلا لما تيجوا الاية، يعني انتم مثلا ممكن تكون لاحظت في مجالس التدارس اللي بتعملوها ان يعني ممكن تكون الدنيا كويسة في التدارس، بس فين التعاهد؟ ده مهم. تاني يوم كل واحد تسمع الاية اللي انتم خدتوها مثلا المرة اللي فاتت، او كل واحد يسمع الاية اكتبها حتى هو كده بايده، حتى لو انتم بتتدرسوا من خلال التليجرام او من خلال مثلا الواتس، سمعها. ده ده ده ده واجب، ده حاجه مهمه. برضو نشوف فين الشروع في الـ في الـ في الـ يعني التعهد مهم، يعني مش الفكره برضو ان احنا تدارسنا وخلاص. يعني احنا لو احنا تدارسنا واحنا ما يعني ما حققناش المقصد، هو نقله كويسه ان احنا نتدارس، بس برضو لازم يعني نتمم الامر. فالتعهد مساله مهمه جدا، وان انا اكون واضح بين عيني ان انا، عشان كده يا ريت تدوا نفسكم مساحه. يعني النهارده مثلا تدرست ايه اليوم اللي بعده مش هتدرسوا آية جديدة، اليوم اللي بعده يبقى عشان تتعهدوا تدارس الآية اللي فاتت، واليوم ده مثلا تكون واحدة، كل واحدة خدنا الآية علمتها الواحدة، علمت معانيها الحد، أو كل واحد خد آية علم معانيها الحد. فاحنا مش عايزين ايه يعني، مش عايزين ان احنا نشغل برضو نرجع لنفس نوع في نفس الايه مشكلة تاني. لا، المشكلة اللي هي مشكلة ان احنا نتعلم. احنا قلنا هم ثلاث اركان: تعليم العلم وتعليم العمل والتعهد فيما تعلمون العلم والعمل. فعايزين، لو احنا عايزين نتعلم بالمنهجية نتعلم بالمنهجية كاملة، ومش مهم الكم اللي احنا بننجزه. لو احنا وقتنا لا يسمح ان يبقى مثلا ان اي آية في اليوم، يبقى خلاص يبقى كل يومين بس، يكون حق يكون ايه، يكون المنهجية متكاملة. ما نخلش بالمسألة دي يعني، ما انا بقول ممكن نخل مثلا بعض الآيات البسيطة، بس ما نخلش بالاركان الكبيرة. ان فين العمل، فين التعهد على العمل، هذا لازم يبقى واضح برضه. مش لو كنا اتفقنا على خطة تزكوية واتفقنا على التزكي بالآية، فين بقى نعرف التزكي ده؟ لأن حتى يعني زي ما قال عمرو بن قيس الملائي: اذا اتاك الخبر ولو مرة فاعمل به ولو مرة تكن اهله. فحتى الشروع فيه ان شاء الله ولو مرة يجعل الانسان من اهله. لذلك برضه في الخطط زي بنأكد دايما خلوها حاجات بسيطة، اربطوها بالاوراد ما استطعتم الى ذلك سبيلا. يعني اي صورة بسيطة، صورة تربطوها بالاوراد، عشان ما تبقاش برضه ايه، ما يشعرش الانسان في الاخير ان هو مش قادر يواصل. ما المستعان. طيب معلش يا دكتور، هنا في اللي حكاية الآية، لما اجي مثلا انت سألت دلوقتي ان انا ولد بيسألني او طفل، لما اجي اقول له اللي هو ان هاجر في سبيل الله، اللي هو المقصود به اللي هو الهجرة وانتقال من كل مكان، ولا ان انا ابسط له خالص يعني اقول له ان من يهاجر في سبيل الله اللي هو مثلا انت معاك صحبة او بيئة لا تعانق على طاعة الله، فان انت تهجرهم او تسيبهم وتبحث عن صحبة خير تاني، وابدأ انزل معاه بالمعاني دي؟ طبعا لا شك، ولا قالوا الاخوة كله ما ينفعش الاطفال، وبرضو ولا ينفع الواحد بسيط يعني. هو برضو حتى هو مفهوم اصلا الهجرة ده مش مفهوم موجود عندي يعني، الناس عندهم مفهوم الانتقال السفر، وهو انا برضو لازلت اؤكد ان مفهوم الهجرة عند الناس هو حدث مش مفهوم. يعني هي الهجرة عندهم حدث مش فكرة، فطبيعي جدا ان هو مش متخيل حتى تخرج لبيتك ومش عارف ايه الكلام ده، بل هم بيستهجنوا اللي بيعملوا كده مثلا، او يستهجنوا تصرفات من يفعل ذلك. فهو طبعا ده مش يعني، هو طبعا المفهوم نفسه، عشان كده انا بتكلم في مفهوم لازم يتضح للانسان ان انت الخروج ده وتديله مثال واثنين وثلاثه. طيب خير ان شاء الله. طبعا لو اتكلم عن طفل هو المفهوم اصلا مش موجود عنده، مش مفهوم يعني انه يسيب المكان المألوفات ده اصلا مش موجود عند الطفل اصلا، صعب جدا ان هو يترك المألوف بالنسبه له. طيب يمكن انا بتجاوز نقاط يعني لعلكم ان شاء الله تحسنوا تفعلوها، واحاول بس اقف عند النقاط المهمه. يعني الايه دي من الايات اللي مش هيحسن فيها يعني انها تتلقى بالمعنى الاجمالي او الجملي، يعني من الايات اللي محتاجه برضو تساؤلات. احنا عندنا اربع دوائر للفهم، اعتقد ان احنا هنحتاجهم جدا في الايه دي، لا سيما طالما احنا خلاص يعني تناولنا الموضوع في السنه، المفهوم في السنه، فيعني الحمد لله فيما فات فنكمله بقى ان شاء الله. احنا عندنا الدائرة الاولى اسمها دائرة المعنى الايه، الاجمالي الجملي او الاجمالي، بعدين المفردات، وبعدين نكايات اللطائف، وبعد كده المعنى ده في السياق القرآني او لا مش السياقات، السياقات دي في التالت، السياقات والسباقات واللحقات والاختيارات كل دي في التالت، انما الرابعه دي الايات المعاونه او المعنى في السياق القراني. خلاص طيب، فيعني احنا يمكن ممكن انتهينا مع الجمل، خلينا ندخل على المفردات. خلاص، ومن يهاجر، خلاص احنا بس برضو احتاج نقف مع بعض المفردات كده، يعني نختار بعض المفردات زي مفردات مثلا الهجره، برضو مفردات في سبيل الله، تمام، او جمله في سبيل الله، يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، خلاص. وبعد كده عندنا مهاجرين الله ورسوله، خلاص يعني ما فيش حاجة تانية فيها مشكلة يعني. خلاص، مع برضو يعني زي ما قلنا لو بندرس لناس نؤكد على بعض المفاهيم او بعض المصطلحات اللي هم قد يتصور انهم عارفينها. يعني هو متصور رحيما ان الرحمة ايه، عادي رحيما تلطف بينا خلاص، فانت ممكن توضح المفهوم يعني. طيب عشان كده بقول ان الدائرة التانية اللي هو الكلمات اللي هتقف عندها دي هتتباين في بالنسبة للسامعين، يعني ممكن السامعين يكون عنده مشكلة في كلمة يهاجر أصلا مش عارف معناها, وكلمة غفور ما يعرفش يعني غفور ما يعرفش يعني رحيم. إنما لو أنت مثلا السامع الكلام ده ممكن يكون عارفه فممكن بتتجاوزه الكلمة إيه, يعني ممكن كل القصة تختصر في إنك تقف عند كلمة مراغما مثلا, بس يعني قد تكفيك دي. تمام. طيب فإحنا نبدأ يعني بأغرب الكلمات في الآية, وده برضو يحسن إن أنت لما يعني هتاخد كلمات يعني ابدأ بأغربها يعني خلاص. فنبدأ بأغرب الكلمات في الآية وهي كلمة مراغما. طيب مراغما أصلها إيه؟ أصلها رغمة. طيب ده أصل المادة, المادة رغمة. طيب نشوف الرغب في المفردات قال إيه. بيقول الرغام, الرغام التراب الدقيق. ورغم أنف فلان رغما وقع في الرغام وأرغمه غيره, ويعبر بذلك عن السخط. فقول الشاعر إذا رغمت تلك الأنوف لم أرضها ولم أطلب العتبة ولكن أزيده. فمقابلته بالإرضاء مما ينبه دلالته على الإسخاط. على هذا قيل أرغم الله أنفه وأرغمه أي أسخطه, وراغمه ساخطه, وتجاهد على أن يرغم أحدهما الآخر, ثم تستعار المراغمة للمنازعة. قال الله تعالى يجد في الأرض مراغما كثيرا مذهبا يذهب إليه إذا رأى منكرا يلزمه أن يغضب منه, كقولك غضبت إلى فلان من كذا ورغمت إليه. تمام. يبقى ورغمت إليه. طيب احنا عندنا في الرغام مش الرغام, عشان الرغام ده حاجة تانية كده تخرج من البق. فالرغام اللي هو التراب, خلاص الرغام التراب. فلما يقال ان رغم فلان او رغم انفه, يعني حتى كان مثلا في الدعاء اللي هو رغم انف امرئ ادرك رمضان, تمام. فيقال رغم انفه يعني يقيل ان هو دعاء ايه, دعاء عليه بايه, بان انفه يمس الايه الرغام. تمام. انفه يمس الايه الرغام, كناية عن حاجتين الذل والفقر. ماشي. كناية عن حاجتين الذل والايه والفقر. تمام. طيب فالرغام هو التراب الدقيق. بيقول يجد في الارض مرغما. ليه بيقول يجد في الارض مرغما؟ يعني تشهد بالايه يجد في الارض مراغما. لا ما هو جاي بقى بيقول, ما هو بيقول ايه, هو بقى المفروض ان الرغام ده اللي هو التراب الدقيق. فلما يقال ان ارغم انسان انسانا يعني عمل فيه ايه, اسخطه يعني زعله. تمام. ده اجبره, بس اجبار مع اسخاط مش مع ارضاء يعني. فيقال ارغم فلان وفلان يعني ايه اسخطه. واحنا حتى بنستخدمها في ان انا ارغمته على حاجه في الغالب هو ما كانش يريدها يعني على شيء يكرهه, خلاص اسخطه. فارغده ارغمه يعني اسخطه. ماشي. طيب ارغمه يعني اسخطه. والمراغمه مفاعله, فده يراغم ده وده يراغم ده, فلذلك هي ايه منازعه. وحتى من المشهور عبوديه المراغمه اللي هي المغايظه, ان انت يعني دي عبوديه تكلم عنها شخصيا تمام الامام القيم, لان تعبد الله بمغايظه اعداء. يبقى لما المراغمة دي مغايظة, المراغمة دي منازعة, خلاص. فده يعني يمكن أشهر استخدام الكلمة, يعني أشهر استخدام الكلمة إنها في المغايظة والمنازعة في المساخطة. تمام. طيب المراغم بقى اللي جاء في الآية, المراغم ده بناء الصرف إيه؟ اسم مكان. ده اسم مكان او اسم المكان بيجي على بناء اسم المفعول. من مراغم. ايوه اسم مكان. ايوه هو اسم مكان بيجي على بناء اسم المفعول, خلاص. اسم مكان ليه صيغ صرفيه كتير, بس منها ايه انه يجي على بناء اسم المفعول, فده اسم مكان, خلاص ده اسم مكان. طيب يبقى المفسرين بقى في تفسير كلمه مراغم يعني من واقع الاشتقاق اللغوي حتى الان. طيب الماردي بيقول ان فيها خمس تأويلات. الاولى أنه المتحول من أرض إلى أرض. بيقول نابغة بني جعدة كان يقول كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمطلب. فالمراغم اللي هو يجد في الأرض مراغما يعني يجد إيه؟ متحول، يعني يلاقي متحول المكان يتحول إليه، يعني هو كأني على الكلام ده. ومن يهاجر في سبيل الله هو يهاجر، يعني هو خارج مش عارف ممكن يلاقي مكان ولا مش لكان لا هيلاقي مكان. أنا هيلاقي حتة يروحها ببساطة كده، هيلاقي مكان، هيلاقي متحول، يعني هيلاقي أرض، هيلاقي أرض يتحول إليها خلاص. والأرض اللي هو يتحول إليها اللي يريد أن يتحول إليها كثيرة، يعني مراغما كثيرا، يعني هيلاقي، يعني يعني من الآخر الدنيا ما دقتش، الدنيا ما دقتش اللي هو وبس ينوي يهاجر وهيلاقي إيه؟ هيلاقي مكان واثنين وثلاثة وأربعة وعشر خلاص. يبقى متحول. الناس بتتكلم دي الصوت، وده برضو المعمل في مصر اللي هو مكان يتحول إليه خلاص. طيب اللي أقصد بس إن في فرص مكان، في فرص متحول مكان يتحول إليه. وده على فكرة على أصل إنها الأرض، إنها الرغام، فالمراغم المكان اللي فيه الرغام، يعني فيه أرض اللي هو كوصف للأرض يعني. طيب التاني مطلب المعيشة، مطلب المعيشة ده قول السدي، ومنه قول الشاعر إلى بلد غير دان المحل بعيد المراغم والمطلب. فالمراغم يعني يجد مكان يطلب فيه إيه؟ عيشة. وده هيدخل بقى في ان يجد في الارض مراغما كثيرا، هيجد سبل الرزق والعيش، يعني يعرف يعيش فيه. يبقى ديكها الاولى بتقول له انه هيجد ارض، هيجد ارض، هيلاقي مكان، بس صفات المكان ده ايه؟ مفيش وصف. المهم هيجد ارض فيها رغام، فيها تراب خلاص. على القول الثاني انه هيجد مكان ايه؟ يعرف يعيش فيه، ماشي، يجد فيه مطالب المعيشه. المعنى الثالث أن المراغم المهاجر خلاص، وهو قول ابن زيد يجد في الأرض مهاجرا، يعني هيلاقي إيه؟ وده هيقول للقول الأول أنه يجد في الأرض مكان يهاجر إليه متاح. والرابع يعني بالمراغم مندوحة عما يكره، يعني هيجد مكان أحسن مما إيه؟ يعني يكرهه، يعني هو دلوقتي وكأنه هو مثلا كان في المكان اللي هو فيه ده، كان في مراغمة ومنازعة ومجاهدة وكذا ومساخطة، فلما يعني هو لو لما ينوي يهاجر هيجد مكان ايه؟ مفهوش الكلام ده، تمام، هيجد مكان مفهوش الكلام ده، ان المكان ده مفهوش ايه؟ يجد مندوحة عما يكره، لن يجد فيه ايه؟ ما يكره خلاص. بس الكلام ده بعيد لانه هو عكس المعنى المراغم. مندوحة بالنون ولا بالميم؟ مندوحة، مندوحة، أيوة مندوحة. مش أبوك؟ لا رحم الله. اللي كان بيجده في مكانه بقى، يعني يجد الراحة بعد، بس ده معنى الساعة أصلا. والخامس أن يجد ما يرغمهم به، لأن كل من شخص عن قومه رغبة عنهم فقد أرغمهم، وهذا قول بعض البصريين. وأصل ذلك الرغم وهو الذل، والرغام التراب لأنه ذليل، والرغام بضم الراء ما يسيل من الأنف. طيب يبقى القول الثالث إن هو يجد في هذا المكان ما يراغم أو ما يرغم به أعداءه، تمام. يجد في الأرض مراغما كثيرا، يعني هيروح في المكان ده، هو المكان اللي راحه هو كده راغم به أعداءه، وفي نفس الوقت هو هيجد فيه من العون ما يعينه عليه على مراغمة أعدائه خلاص. طيب ابن الجوزي بيقول في زاد المسير قال قوله تعالى يجد في الأرض مراغما، قال سعيد بن جبير ومجاهد متزحزحا عما يكره، وقال ابن قتيبة المراغم والمهاجر واحد، يقال راغمت وهاجرت. وأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغما أي مغاضبا لهم، ومهاجرا أي مقاطعا من الهجران، فقيل للمذهب مراغم، يعني المكان اللي هو راحه اللي تحول إليه ده يسموه مراغم، لأنه خرج على إثر مراغمة، خرج على إثر إيه؟ مراغمة. وللمصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة، لأنها كانت بهجرة الرجل قومه، تمام؟ يمكن ده الكلام الأشهر يعني. طيب يبقى من أصل المراغمة إن هو اللي يجد في الأرض مراغما، يعني هيجد متسعا من هيجد متحولا من الأرض، خلاص يطلب فيها عيشه، لأن طالما الأقوال يعني ما فيش بينها تعارض فتحمل عليها كلها، هيجد متحول من الأرض مكان يتحول إليه، وده يطلب فيها عيشه خلاص، ويكون خروجه هذا مراغمة لإيه؟ لأعدائه، ويكون خروجه هذا مراغمة لأعدائه، ويجد فيه ما يراغم به أعدائه. يعني ودي النقطة بقى، إن خروجه مش هزيمة، في أوقات الخروج انتصار، يعني في أوقات الخروج إيه؟ انتصار، يعني الخروج ده مش هروب، يعني زي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نتأمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها إيه؟ وجد فيها صلى الله عليه وسلم متحولا مكان يتحول إليه، تمام؟ عما كان هو فيه. والنقطة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها ما يطلب به عيشه، النبي صلى الله عليه وسلم كان خروجه هذا مراغمة لهم، تمام؟ وعلى إثر مراغمة كانت بينهم وراغمهم. خذوا بالكم من الثلاثة دول في المراغمة، يبقى الخروج في حد ذاته مراغمة، خروج الإنسان الصالح عمن كانوا يعادونه ده في حد ذاته إيه؟ مراغمة. والنقطة الثانية إن الخروج كان على إثر مراغمة، إن هما كده كده لما كانوا موجودين كان في منهم إيه؟ منازعة، فده مراغم لده وده مراغم لده، فالمكان اللي راحوا اسمه مراغم، خلاص. والنقطة الثالثة إن هو سيجد في هذا المكان ما يراغم به أعداءه، يعني هو يزيدهم غيظا أو يزيدهم ذلا، خلاص. هو أي كان اللي هيجده، بس ده في النهاية يزيده مراغمة الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة على إثر مراغمة أو منازعة بينه وبينهم، وخروجه في حد ذاته كان مراغمة له، تمام؟ فعلى إثر منازعة يبقى المكان اللي رحله مراغم، وخروجه لما كان مراغمة لهم وغيظة لهم، فالمكان اللي رحله بقى اسمه مراغم في الآخر، يعني وصوله المكان ده هيبقى اسمه مراغم، يعني المكان ده هو أصلا المفروض باعتبار إيه؟ ما سيقوله إليه، يعني هو خرج على إثر مراغمة بينهما، فصار المكان اللي رحله اسمه إيه؟ مراغم، إنه هو راح المكان ده بالسبب ده. طيب وخروجه ده كان مراغمة ليهم، يعني مغيظة ليهم عشان هو ينصر دعوته، فده في حد ذاته المكان اللي خرج له هيقول إنه بقى إيه؟ مراغم، تمام؟ وهو في المكان ده خارج ليه لأنه هو يجد فيه من النصرة ومن القوة ومن طلب العيش ومن السعة اللي هيعينوا على انه يراغمهم اكثر، فصار المكان ده ايه؟ مراغم، خلاص. بس ده لعله الخلاصة في الموضوع، ان المراغم كده التلات اوجه دول من المراغمة، ماشي؟ ده يجمع الكلام، واضحين؟ ولا نعسان؟ لا واضحين. طيب ماشي، قولهم كده، ان هو هيلقى ارض يتحول اليها. لا قولهم بالترتيب الزمني، دايما لما تحب معلومة تثبت في ذهنك ترتبها زمنيا مكانيا، فرتبها زمنيا. هنا خروجها من هذه الارض انتصار حد ذاتي مراغمة. انت نعساء. لا قول ايش خامو، قول ترتيب الزمني. اول حاجة في وصف انه مراغم ايه؟ انه يجد متحولا، هم تنازعوا، فالمكان اللي خرج له اسمه مراغم لانه على اثر نزاع بينهما خرج. طيب هو بعد ما تنزعوا عمل ايه؟ هيشوف متحول، هيمشي. طب مشيانه ده بالنسبه لهم ايه؟ مراغمة ليه، فالمكان اللي رايح له صار ايه؟ مراغم. طيب لما وصل هناك عمل ايه؟ وجد هيراغمهم، مش هيسكت بقى، هيراغمهم، يعني انتصاره وازدهار دعوته وتحركه ونشاطه ده مراغمة لمين؟ ليه؟ فصار المكان اللي هو انتقل اليه ايه؟ مراغم. ماشي؟ فانت لما تعرف الترتيب الزمني كده ما تنساش ان كل دي مراغمة في الاخر. هتحط بقى فيها المتحول وتحط فيها بقى ان هو لما راح مجرد ان هو خرج ده كده متحول ليه؟ متزحزح. ده المعنى الاول. التاني بقى اللي هو حته المطلب العيش هتلاقيه في الثالث، انه يجد مطلب عيشه ويجد ما يذلهم به. فده عشان بس الارتباط باللفظة، يعني الارتباط باللفظة، لفظة مقصودة، الارتباط باللفظة. ماشي؟ يبقى دي الصور في الايه؟ في المراغمة الحاصل. حاصل الكلام ان اللي هو انا النهاردة لما اهاجر من مكان الى مكان، خلاص ده في حالة الايه؟ النزاع. انا النهاردة لما اهاجر من مكان الى مكان انا حصلت لي الحاجات دي، ان انا وجدت متزحزح، خلاص هيبقى لا شك افضل من الحالة اللي انا كنت فيها. دي لازم النقطة دي، خلاص ان انت تروح لمكان مش التضييق فيه اشد، تروح لمكان التضييق فيه ايه؟ اقل المفروض. خلاص التضييق ده مش لازم يكون تضييق خارجي، احيانا تضييق داخلي، ان هو الانسان نفسه كتير جدا بيبقى مشكلته مش براه، مشكلته جواه، الاسر الداخلي. قلنا بك الاسر الخارجي والاسر ليه الداخلي، مشكلته جواه اصلا، ان هو مثلا في هذه البيئة او في هذا المكان هو مش بينتج، مش بينجز. خلاص فهو الخروج ده في حد ذاته انه على اثر مراغمة، كان بيراغم نفسه تراغمه، كرهه تكرهه، ينازع غيره. ماشي؟ طيب وهو خروجه ده هو ايه؟ مراغمة، يعني في حد ذاته مراغمة. إن لم يكن يعني إلا مراغمة للشيطان لكفى، إن لم يكن إلا مراغمة للشيطان لإيه؟ لكفى. خلاص؟ طيب ولما يروح هناك لازم يكون واضح ما بين عينيه إنه يراغم، ما يكتفي إنه جاي مراغمة، مش جاي يتفسح، ولا هو جاي يضيع وقت، ولا جاي يستنزف من وقته ولا عمره. لازم يفهم كويس جدا. طيب يعني هو الموضوع منازعة، الخروج في حد ذاته منازعة. أيوة الخروج منازعة، الخروج اللي هيكون لله منازعة، منازعة مع حاجتين واضحين جدا بالنسبة لنا، مع النفس ومع الشيطان، والشيطان بشقيه، شيطان الإنس وشيطان الجن. خلاص يبقى خروجك في حد ذاته منازعة. تمام؟ وأقول لك إزاي هو منازعة. الخروج في حد ذاته منازعة أو مراغمة. إزاي؟ ان انت لما خرجت دلوقتي انت ارغمت نفسك، عشان كده مهم جدا انك ما تبقاش خارج خروجة تحبها، مش خارج خروجة ايه تحبها. لا انا واحد مبسوط، انا زي اخو مثلا كان يقال مزاحن، يعني اخو انا معاك في المشروع لو انت هتروح مش عارف اسبانيا، انما لو هتروح موزمبيق مش معاك. تمام؟ فلا بقول مزاحن يعني، بس ده قد يقع في نفس الانسان ان هو لو هيروح لمكان ايه، والله في فرصة وحلو وهستريح وهتبسط والدنيا حلوة كده ماشي، انما هروح يعني احنا لما سافرنا سوريا في اغاثة طبية، فالاخ قال لنا ايه، قال لنا خلوا بالكم بس يعني ايه، انت الدنيا مش طب يعني الدنيا هناك انت ممكن تموت، وممكن مثلا يوم ما تاكلش، وممكن يعني انت ايه، انت لازم تبقى عامل حساب. فهو الواحد لما يبدأ يحسبها 15 يوم دول، طب ما 15 يوم اروح ادعو الى الله في امريكا الجنوبية، خلاص يعني تروح حتى يعني، بس هو انت خارج مش حابب تخرج يعني، مش يعني دي لازم تبقى واضحة في ذهنك، ان برضو ان انت في مراغمة مع نفسك، نفسك تريد ان انت تجلس تبقى يعني تنازعك على البقاء، فلا بس انت هتخرج، يبقى تخرج ايه، اول حد هترغمه مين، ان في منازعة مع نفسك اصلا. تمام؟ وتفهم ان انت لما خرجت ان نفسك مش راضي، برضو لازم توطن نفسك على كده، لان البعض ايه متصور بقى انا خلاص خرجت، تلاقيه بقى مش المشكلة انه خرج، ممكن ياخد القرار بس يعمل ايه، ينقضه. يعني هو للأسف بعد ما يعهد ربنا ينكث عهده. عشان كده الصحابة كانوا ايه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا ايه، خلاص خرجت الا لله، مفيش حاجة اسمها حاجة لله يعني لله، انسى، قول لنفسه خلصت القصة، انا مش راجع الا بكذا. الصحابي يخرج يا نصر يا شهاد، مفيش حاجة تالتة، مفيش حاجة اسمها ارجع من النص، مفيش حاجة اسمها اتخانق مع حد مش عارف ايه، مفيش حاجة اسمها مثلا ما ياخدوش برأيي هرجع، انسى الكلام ده، مفيش حاجة اسمها ان انا هتململ، خلص الكلام. انت خرجت بقى تعرف ان نفسك كده كده ايه، انت خارج وهي ايه، هي مش مبسوطة، فانت بتراغمها. تمام؟ وصلت هناك تمعن في مراغمتها، عشان لو ما سيطرتش عليها تسيطر عليك، تمعن في مراغمة النفس، انما انت لو سبتها خلاص ما هترجع بيك ايه تاني. لذلك كنت اقول الواحد هناك لما تبقى خارج في سبيل تكسر نفسك دي خالص, ما تديهاش مجال ان هي ما تدي مجال بقى لنفسك نفسك تعمل ايه تعود بيك مره اخرى. انما خلاص ان ده المراغمه دي مساله مهمه جدا. طيب هو بيراغم نفسه, طيب بيراغم شياطين الجن وشياطين الانس, بيراغم شيطان الجن. تعرف كويس جدا ان انت كان في نزاع بينك وبين الشيطان عشان تخرج اصلا, والشيطان استفرغ وسعه, وحديث ان الشيطان قاعد لابن ادم باطروقه كلها واضح, استفرغ وسعه في ايه, في ان هو يقنعك. زي ما النفس برضو حاولت تستفرغ وسعها بايه, بحاجات كتيرة قوي زي ما قلت لك, مش لازم ان يكون بكلام ايه اقعد هنا وانت خايش حياتك, لا بالحيل بايه بالاوهام, والله انت هنا احسن وتنصر الدين اكتر ومين قال كده, لا انت لازم تفاهم ان الشيطان برضو مش ايه مش هيقرر لي قرار. فانت الموضوع هيبقى مراغمة مع الشيطان. لما تلاقي الموضوع كده عادي ومفيش مشاكل واخرج اخرج فرحان, في حاجة غلط, في مشكلة. فلذلك المراغمة مع الشيطان دي حاصلة. طيب انت خرجت لازم تفهم ان انت ايه, انت مش خلاص مش اتممت انتصارك على الشيطان, ده لسه هو ايه, ده هو انت زدته غيظا وحنقا عليك, هو قعد لك باطرقك هيقعد باطرق اطرقك مش هيسيبك تاني, يعني هيبقى بكل طاقته ان هو ما ايه ما هيتمش ليك هجرتك خلاص. طيب انت بقى خلاص وصلت للمراغم المكان بتاعك, لازم تعرف برضو ان المعركة ما انتهتش, ده انت لازم تمعن تمعن تمعن تمعن عشان تجهز عليه, مديش مجال للشيطان, عشان كده مديش متنفس الشيطان ان انت يفسد عليك ايه هجرتك. ولو ركزتوا, فانا قلت لكم قبل كده في اول كلام النهاردة الصبح ان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت انموذج تأسيسي للمفهوم ده في حياة المسلمين. لما تشوف بقى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله وتشوف هجرة الصحابة يتضح لك المعنى ده خلاص. طيب نيجي بعد كده لشياطين الايه الانس. طيب شياطين الانس طبيعي جدا ان انت المكان اللي انت فيه خلاص شيطان الانس هيبقى عايزك تخرج منه, بس مش عايزك تخرج منه لايه لحاجة احسن. فلذلك لازم تفهم ان انت خروجك ده هيبقى مراغمة ليه, انت اللي كاره ليك النهاردة ولا كاره للخير اللي انت فيه ولا كاره لمصلحة الناس, مش هيبقى حابب ان انت تخرج لايه لخير افضل. عشان كده انتبه للنقطة دي, ما تبقاش عايش فيها دور الدروشة وتزيط, انتبه لانه مش حابب ان انت تخرج لما هو ايه افضل. واعرف ان انت لو خرجت وفلتت منه هو مش ايه الموضوع ما انتهاش عنده, لا ده هو بكل ما اوتي من قوه بيحاول يوقفك. طيب والمفروض انا بقول الكلام ده انتوا بتستدعوا في اذهانكم مشاهد من التاريخ, في الكلام اللي بقوله ده واضح جدا. انت خلاص وصلت هناك تفهم ان المشكله برده ما ايه ما خلصتش, هيتابعك وراك, هو هيحاول باي شكل يعني. فلازم انت تمعن في ايه في المراغمة عشان خاطر فعلا انت انتقلت لمراغم وخلصت قصته. باقي بقى صنف كده ليس على البال ولا على الخاطر, يعني دول كده ماشي متوقعين, نفس أمارة ماشي, متوقع شياطين جن, متوقع شياطين انس, ومتوقع المراغمة دي. بقى المحبين اللي بيحبك من الاهل او من الصالحين او من حولك, برضو لازم تفهم ان ده برضو تحدي, ان انت لما تريد ان انت تهاجر او تهجر حاجة لازم تفهم ان برضو دول موجودين, موجود المحب ده, موجود ان هو يحصل نزاع بينك وبين مراتك, زوج الاخت مش عارف, طبيعي تلاقي مراتك مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. لازم تفهم ان انت ايه يعني, سيبك من الجو اللي هو بتاع ايه اللي هي بقى الاخت الصالحة اللي هي مش عارف ايه اللي تقول لك اخرج واتقي فينا اللي هو مش عارف, ومرات ربيع الرأي اللي هتقول لك سيبك من الحارات الحمضانة دي, ويسيبك برضو من الاخت, الاخت برضو سيبها برضو من ايه منتظر ان جوزها يبقى هو ايه انت عال ده انا هو الصالح مش عارف ايه ده كذا, ده جو يعني. هو حتى لو هو عايز كده الشيطان مش هيسيبه يعمل كده يعني. هو يعني سبحان الله تجد مثلا في احيان كتير جدا الراجل مثلا مراته ايه انا رايح عند ام مع السلامه اشوفك بعد بكره انا مش عارف عامل ايه, طب تيجي بقى خارجه للدرس تلاقيه ايه مع تطلب مع رخام يجوع دلوقتي, يجوع مره واحده كده ومره واحده كده بقدره قادر عايز السهره معاكي شويه يا راجل. فدي لازم ايه طبيعي هتحصل ان هو في الغالب مش هيتصرف تصرفه تمام. ولا هي المرأة هتتصرف تصرفها, في حد بايه بيوزها, في حد هي مش بتتكلم. فلذلك اللي ينطقوا بيه نفضوله, وبقى مش هينطقوا نطق عادي, هينطقوا يعني وعادي وخناقات ومشاكل كل حاجة, ده طبيعي جدا. مين بقى الكتاكيت شغالين برضو, هتلاقي الوادي اللي هو انت ما بتشوفوش وعايز يهج من البيت بقى شكله مش طايق يقعد معاك, بابا انت بتوحشنا وبتقعدش معاك وايه يعني ايه بقى بيجي معاك وخيم معاك بيجي معاك يا بابا ونيجي معاك وتمام وهتسيبنا لمين ومش عارف ايه وده ماما مش عارف. طيب سافرت انت خلاص خرجت اهو بقى خرجت خلاص خلصت القصة؟ لا ما خلصتش القصة, ده انت كده ايه انت خرجت يعني انت صرت يعني هيبقى في امعان في المراغمة لعل يكون في فرصة انك ايه ترجع. طب خلاص وصلت خلاص وصلت بقى لا عشان ترجع بسرعة, فتلاقي برضو ايه مش عارف تلاقي تاني يوم رحت على طول حصل مشكلة كذا كذا كذا كذا كذا وتلاقي مرضك وانا زهق انا اشوف لك صرفة في عيالك يعني عادي. طب ما كان العيال ليل نهار مش شندرينك اشمعنى يعني الموضوع كبير قوي دلوقتي؟ طب ما هو الموضوع ما انت كنت العيال قاعد معاهم ومش عارف ايه اول ما تيجي التدريب بعد يوم واحد من التدريب مش عارف ايه. طب ما عادي ما كانت الدنيا كده ايه المشكلة؟ لا عاد ده الايه عشان يأثر يأثر مصر او يبقى قاعد متكدر او ما يحتكرش يعملها تاني يعني كل ده ايه لازم يكون واضح في ذهن الانسان. وزي ما قلت ان شياطين الجن مش هيسكتوا وشياطين الانس مش هيسكتوا برضو يعني هما مش هي يعني الموضوع مش هيبقى عندهم عادي. عشان كده فعصاه فهاجر عصاه يعني بص اللي هو لازم الجو بقى مع المعوقات دي بقى ايه عصيان. مش كتير مننا بتبقى عنده مشكله لانه بيعمل ايه مفاوضات. لا مفيش مفاوضات يا نجم دي ايه عصيان مدني دي مفيهاش مفاوضات لا كذا خلاص انتهت مفيهاش ايه المساله مفيهاش فصال. ليه بقى؟ انت بتحاول ما تخليش في فصال جوه نفسك انت اصلا مش ناقص انت في حد ذاتك انت عندك ايه كل الجبهات دي فانت مش عايز فصال جوه نفسك. لا انا خلاص عهدت امر لله خلاص خلصت انا عهدت ربنا مفيش كلام يعني خلصت القصة. عشان كده مش الفكرة ان انت تفكر تهاجر الفكرة ان تتم ليك هجرتك. عشان كده اقول لكم النبي كان يدعي لاصحابه وهم اتم لاصحابه هجرتهم ان يتم ليك هجرتك مش الفكره. ولا تتصور ان الموضوع كده ببساطه عايز اروح اروح عايز اجي هاج والله عايز اروح ادي دوره مش عارف في مش عارف في سوهاج اروح. لا الموضوع مش بالايه مش بالسهوله دي والبساطه دي. الموضوع لازم تكون انت مدرك. انا كنت بقول لما تبقى انت مدرك لابعاد المساله خلاص تبقى انت بتحرك على وعي. فعادي انت بص انت اول ما فكرت هتلاقي على طول مراتك بتقول لك مستني الكلمتين اللي قلتهم لك عارفهم مستني عامل حساب وابنك مش عارف ايه ومش عارف لما تروح هناك هتحس عادي ده كله ايه. ونفسك تقول لك طب مش عارف ايه اديك مش عارف كذا اديك مش عارف كل ده لازم تتعمل حسابك عليه. دي في في في في الخصله او الخصله الثانيه من الهجره اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الانتقال من ارض الى ايه الى ارض الانتقال من ارض الى ارض اللي هو بنقول بنسميه ايه هجره الايه هجره الطلب هجره الطلب ماشي. في بقى هجره الهرب خلاص او هجره الدفع. انت بقى بيحصل معاك الكلام ده لما ايه لما تهجر شيء سيء انت عليه. انت حبيت تهجر معصيه هتلاقي الدنيا ايه نفس الجبهات شغاله معاك في هجره الايه في هجرة المعصية. عشان كده تفهم ما فيش اروع من اللفظة القرآنية. وخلي بالكم ان المراغم دي ما جاتش خالص في القرآن اللي في الايه اللي في الموضع ده. روعة اللفظة القرآنية انك تفهم ان القصة مراغمة ان هي فيها منازعات فيها اسخاطات. لازم تفهم دي تفهم ان الموضوع مش ايه ان الهجرة دي مش مسألة مش سهل هو سهل بس مش اللي هو هيواتيك اللي هو احنا متصورين بقى الواحد ايه يبقى الموضوع عادي كده لا هو سهل. عارف بص قصته كلها في ايه قرار مفيهوش فصال. عهدت ربنا خليك راجل مع ربنا خلص الكلام. انت عهدت راجل في معاهدتك الانسان صدق يعني انت كلمت عهدت ربنا تصدقي وتتحملي كل النتائج وكل العواقب وهي كلها اختبارات يعني دايما كنت اقول كلها اختبارات صدق مش اكتر من كده يعني كل الامور سبحان الله بعدها لما تقول لهم لا انا مش نازل لا يحصل ايه؟ عادي والدنيا تمشي زي الفل ومية مية عادي خالص. لان انت المفروض انت خرجت كل اللي انت خايف منه انت توكلت على الله فيه، فهو حسبك فهو كافيك، يعني الموضوع خلصان اصلا. بس هو ايه الاختبارات بقى؟ اختبارات صدق، انت تصدق ولا ما تصدقش؟ لازم هتمر بكل الكلام ده. فسواء كانت هجرة الهرب او هجرة الطلب، هجرة الهرب اللي هو انت بتدفع فيها سيئة او بتهجر فيها سيئة، او كانت هجرة الايه؟ هجرة الطلب. خلاص كده. فلفظة المراغم لفظة مهمة جدا، وفهمها برضو يساعد جدا في الايه؟ فيما يتعلق بالقضية دي. خلاص. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض ايه؟ مراغما كثيرا. وشوف بقى حتة ايه مراغما ايه كثيرة، ده كتير قوي. يعني انت عندك نجاحك بقى في انك تصل للمراغم ده، يعني هو حد يقول طب انا هلاقي كده؟ ايوه هتلاقي كده، هتلاقي المكان اللي خروجك ليه هيبقى كده، هتجده. يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. خلاص. فده المراغم. طيب